بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح المحل على الورقات للإمام الجويني، وكنا قد وقفنا عند الأخبار عند العنعنة. قال المصنف: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعنعنة. طيب اسمع، ليش تكلم الآن عن العنعنة؟ ها؟ ستقول: طب ايش هي العنعنة؟ عشان نعرف ليش تكلم عن العنعنة. العنعنة قال: والعنعنة بأن يقال، افتحوا القوس، بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره. إذن العنعنة ما هي؟ الرواية بعن، لأن الرواية إما أن يصرح فيها بالسماع فيقال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، وإما أن يؤتى بصيغة محتملة للسماع ومحتملة لغير السماع، محتملة للسماع وغيره. من الصيغ المحتملة للسماع لا يمتلئ الشيخ، أنت سامح نفسك، الله يكرمك، حسب لك أحد الأبناء يعني. طيب، قلنا الصيغة المحتملة منها العنعنة، الرواية بعن، الذي يقول حدثنا فلان، هذه الصيغة الصريحة، إما أن يكون صادق حدثه فلان، فإن ظهر أنه لم يحدث أو لم يلتقي بفلان فتسقط عدالته هذا كذاب، هذه الصيغة الصريحة. والصيغة المحتملة مثل العنعنة، فإن قال عن فلان أنه قال، تحتمل السماع تحتمل عدم السماع، فإن ظهر أنه سمع الحمد لله، وإن ظهر أنه لم يسمع هل نحكم عليه بالكذب أم لا؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأنه ما قال سمعت، ولا قال حدثنا، ولا قال أخبرنا، فهو أصلا أتى بصيغة تحتمل السماع. طيب، خلاصة، ما دام العنعنة صيغة محتملة، هل نجعل الأصل فيها السماع أم الأصل فيها عدم السماع؟ إن قلتم السماع فخطأ، يصبح إيش؟ عدم السماع. أيضا خطأ، يصبح إيش؟ التفصيل. إن توفرت شروط حملناها على السماع، وإن اختلت هذه الشروط، إن اختل شرط منها واحد يكفي، أو اختلت الشروط كلها فهي ليست في السماع. إذن العنعنة، قبل ما نقرأ خلنا نلخص الباب ونخلص. العنعنة إذا كان الراوي الذي يستخدم صيغة العنعنة المحتملة عاصر شيخه ولم يعرف بالتدليس، فمعناها أن عن هنا نحملها على السماع. وإن اختل أحدهما، يعني كان ليس معاصرا فليست للسماع، أو كان معروفا بالتدريس فليس في السماع. إذن الحكم كالتالي، اكتبوا هذا: والعنعنة تحمل على السماع بشرط المعاصرة واحد، والسلامة من التدليس اثنان، بشرط واحد المعاصرة اثنان، السلامة من التدليس، بشرط المعاصرة. يعني الآن أنا لو قلت عن الإمام البخاري، يصير هذه العنعنة محمولة على السماع ولا عدم السماع؟ عدم السماع، لعدم المعاصرة. طيب الثاني: السلامة من التدليس. ما هو التدليس؟ التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وإظهار لحسنه. التدليس عندهم أن يوهم بالسماع ولم يسمع. التدليس سيكون مع المعاصر، فإن حدث عن شيخ عاصره ولم يلتقي به، أو عاصره والتقى به وسمع منه بعض الحديث لكن هذا الحديث لم يسمعه منه وحدث عنه بعن، إن جربنا عليه التدليس أنه أوهمنا بالسماع ولم يسمع، حكمنا عليه بالتدليس وصمناه بالتدليس، فإذا التصقت به صفة التدليس لا نقبل منه العنعنة، وإنما لابد أن يصرح بالسماع. الآن اقرأ علينا. قال: والعنعنة. نعم. قال رحمه الله: والعنعنة بأن يقال حدثني فلان عن فلان إلى آخره. خلص، أغلق المعكوفات، ما حكمها؟ قال تدخل على الإسناد. إيش يعني تدخل على الإسناد؟ لا تنسوا أنتم أنه فيما سبق كنا نتكلم عن ماذا؟ فيما سبق تكلم المصنف على الخبر الأحاد أنه ينقسم إلى مرسل ومسند، ولذلك ذكر العنعنة. فالعنعنة الآن هي مع المسند ولا ضمن المرسل؟ تدخل تحت المرسل ولا تحت المسند؟ ها؟ بتوفر الشروط ستكون ضمن المسند، ولهذا قال تدخل على الإسناد، يعني تكون من ضمن المسند طبعا بالشروط. تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند للمرسل لاتصال سنده بالظاهر، قلنا بشروط، يعني بشرط إيش؟ السلامة المعاصرة والسلامة من التدريس. هم يصرحون بس هذا عشان مختصر أوجز، وإلا هم يصرحون. إذن العنعنة يمكن أن تكون مسندة؟ نعم يمكن تكون هي ضمن الإسناد. طيب نمشي، في إشكال؟ إذا فقدت المعاصرة طبعا ما في معاصرة، في انقطاع. لما أقول عن الإمام البخاري معنا بيني وبين البخاري يمكن 8 أو 10 10 رواصات. طيب انتقل الآن إلى الألفاظ. إذا اختلت المعاصرة فمنقطع، دخلت في المرسل، وإذا كان مدلسا إذا لم يسلم من التدليس أيضا أصبحت العنعنة من قبيل المرسل، وبتوفر الشرطين جميعا يصبح من قبيل أو تصبح من قبيل المسند. أكمل يا شيخ الفاظ. قال رحمه الله وإذا قرأ الشيخ، ضعوا واحد هنا الآن، هو يتكلم عن ألفاظ الرواية، ألفاظ الرواية، الراوي عندما يروي الحديث ما هي الألفاظ التي يستخدمها في الرواية عن شيخه؟ سيذكر المصنف 3 ألفاظ، 1 ضعوا 1 قبلها أو فوقها، إذا قرأ الشيخ أيوة، وغيره يسمع، وغيره يسمع. هذه الطريقة الأولى، أن يقرأ الشيخ وغيره يسمع. إيش نسمي هذه الطريقة؟ يسمونها السماع. فعندها يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. طيب الطريقة الثانية، 2 وإن قرأ هو على الشيخ، هذا الأمر الثاني، الشيخ ما يقرأ كتابه، ما يقرأ الأحاديث التي يرويها، وإنما تقرأ عليه مثل ما كان الإمام مالك يقرأ عليه الموطأ، وما يقرأ الموطأ، ولذلك الرواة عن مالك يروون عنه لا يروون بحدثنا، وإنما يروون عنه بأخبرنا، ما عدا إسماعيل بن أبي أويس ختنه زوج بنته وكان يدخل على الإمام مالك، فهو الوحيد اللي يقول حدثنا، يسمع من مالك. وإن قرأ على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه من لم يحدثه، وطبعا هذا فيه خلاف، ومنهم من أجاز حدثني. طيب قال وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. طيب أكمل يا شيخ. 3 الثالث اللي هي الإجازة. قال رحمه الله وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. طيب طبعا من المحدثين من يفضل السماع، ومنهم من يفضل يعني الأفضل يفضل العرض. أنا نسيت أقول إنه الثاني إذا قرأ على الشيخ نسميه إيش؟ العرض، يسمى العرض، العرض. والمحدثون بينهم خلاف، هل يقول في الأولى حدثني وفي الثانية أخبرني، هكذا يعني جماعة من أهل الحديث، وبعضهم ما يفرق يقول يقول هذا أو هذا. طيب تفضل. قال وإن أجازه، بالله أعيدها أنا ما انتبهت. قال رحمه الله وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم يعني إذا أعطاه الأحاديث، أعطاه كتابه مثلا وقال هذه مروياتي أجزتك بها، لم يقرأها عليه، كيف يحدث الطالب؟ يقول أجازني، فيقول أجازني، أو يقول أخبرني إجازة، يعني ما يقول أخبرني ويسكت، لو قال أخبرني ويسكت هذا نوع من التدليس، كأنه قرأ هو على الشيخ، لكن يقول أخبرني إجازة، أو يقول حدثني إجازة، ما في مشكلة. إذا قيدها بالإجازة خلاص عرفنا أنه يرويها بالإجازة. طيب انتقل بعد ذلك إلى باب القياس. الآن سنشرع في القياس. وما أدراك ما القياس؟ هو أهم باب من أبواب الأصول القياس. قال القياس، انتبهوا معي، القياس في اللغة يطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء، ويطلق أيضا على التقدير، يقال قست الثوب يعني قدرت الثوب. تعريفه في الاصطلاح، وأما القياس افتحوا معكوفة، قال فهو رد الفرع ضعوا واحد إلى الأصل ضعوا اثنين بعلة تجمعهما ثلاثة في الحكم، هذا الرابع. إذن ما هو القياس؟ القياس أن نلحق الفرع بالأصل، نلحق الفرع بالأصل في أي شيء؟ في الحكم. لماذا؟ لاتحاد العلة أو لوجود علة، لوجود علة الأصل في الفرع. إذن أن نلحق الفرع بالأصل بسبب العلة ففي الحكم، معناه في الحكم معناه أننا سنعطي حكم الأصل لمن؟ للفرع. سنجر حكم الأصل للفرع. لماذا؟ لأنه علة الأصل موجودة في الفرع، هذا هو السبب. قال لعلة تجمعهما في الحكم، بعلة تجمعهما في الحكم، طبعا يعني في نظر المجتهد، في نظر القائس، المجتهد القائس. مثاله قال كقياس، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم، بجامع الطعم، يعني الرز البر مطعوم والأرز مطعوم. طبعا هذا عند من يقول إنه علة الربا في البر هو الطعم، فإذا كان الكون مطعوم يعني، فإذا كانت العلة الطعم فهي موجودة في الرز، إذا نقيس الرز على البر ونقول البر ربوي، فالرز كذلك، الرز البر ربوي لأنه مطعوم، كذلك الرز ربوي لأنه مطعوم. طيب، وبعضهم يرى أن العلة شيء ثاني، ليس كونه مطعوم وإنما الطعم مع الكيل. طيب، وبعضهم يرى شيء ثالث، علة ثالثة، وهي لا، وهي الكيل فقط، الكيل فقط، كونه مكيل فقط، أنه البر مكيل، فكل مكيل يلحق به حتى لو لم يكن مطعوم. الخلاف في تحديد علة الربويات كبير. طيب، القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ضعوا لكل قسم رقم، اقرأ الآن. قال رحمه الله وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. طيب، سيفصل الآن في النوع الأول أو القسم الأول، وهو قياس العلة، اقرأ. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. طيب، ما كانت العلة، إذن ضعوا بين معكوفتين، ما كانت العلة فيه موجبة للإيش؟ للحكم. معنى موجبة للحكم يعني مقطوعا بتعيينها للعلية، كونها علة مقطوع به، ومقطوعا أيضا بوجودها في الفرع. طيب، قال المصنف ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. متى تكون موجبة للحكم؟ إذا قطعنا بكونها علة، لأنه أحيانا تكون العلة مختلف فيها، فهل هنا نقطع بكونها علة؟ ما نقطع بالعلة. أحيانا يكون نفس المجتهد متردد في العلة، هل هذه علة ولا ليست علة؟ سيأتي الآن، تأتي أمثلة تبين أنه تبين بعض العلل التي لا يشك في عليتها وبعضها يشك فيها. فإذا كان مقطوعا بها موجبة للحكم تكون موجبة، إذا كانت مقطوعا بها تكون موجبة للحكم، فتسمى قياس العلة. قال المصنف بحيث لا يحسن عقلا تخلفه، اكتبوا، أي الحكم عنها، أي العلة الموجبة، لا يحسن عقلا أن تتخلف أن يتخلف الحكم وهي موجودة. مثال ذلك كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم. قياس الضرب على إيش؟ على التأفيف. إيش هو التأفيف؟ قول أف. كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. إذن الله سبحانه وتعالى لما نهى أن يقال للوالدين أف، هل يتصور أنه يبيح ضرب الوالدين ولا ما يتصور؟ ما يتصور، لأن الذي نهى عن الإيذاء اليسير لا شك أنه لا يأذن بالإيذاء الشديد. واضح هذا؟ طبعا هذا المثال هل يصلح للقياس العلة ولا ما يصلح؟ انتبهوا، هو يصلح على قول، لأنه قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هل نقول نهى عن الأف وهذا أصل؟ العلة ما هي؟ إيش قال المصنف؟ العلة إيش؟ الإيذاء. طيب إذا نهى عن الأف لأن فيه إيذاء، فنلحق به كل تصرف فيه إيذاء، ومن ذلك الشتم الصريح، ومن ذلك الضرب، لأن فيه نفس العلة وهي الإيذاء. واضح هذا؟ فيكون إلحاق الضرب وما شابهه من الإيذاء بالأف من باب القياس. انتهينا من هذا؟ طيب، وبهذا يكون المثال صحيح، لكن بعض أهل العلم لا يرى ذلك، ويرى أن الإلحاق هنا ليس بالقياس وإنما هو بالنص. بالنص، كيف بالنص؟ فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة، لأن النص له منطوق وله مفهوم، والمفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فما أفهمه من المنطوق هذا من النص، وما أفهمه بمفهوم الموافقة هذا بالنص ما هو بالقياس، وما أفهمه بمفهوم المخالفة هو أيضا ضمن النص. فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة، لأن الفرق المنطوق هو المفهوم، ما هو المنطوق؟ ما دل عليه في محل النطق، والمفهوم لا يدل في محل النطق لكن يفهم منه، فإما أن يوافق وإما أن يكون مفهوم مخالف. فإذا قال لا فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة، ولا تضرب، ولا تقل لهما ما هو أشد، ولا تقل، هذا مفهوم موافقة، مفهوم الموافقة قد يكون مساوي وقد يكون أشد. فإذا قال لا تقل لهما أف، ولا تقل غير الأف مما هو مساوي لكلمة الأف، هذا مفهوم موافقة مساوي. ومفهوم الموافقة الأولى ولا تضربهما ولا تشتمهما، لأن هذا أشد من الأف. أصحاب هذا القول يعتبرون أن الضرب يحرم، ضرب الوالدين يحرم بالقياس ولا بالنص؟ بالنص. بناء على هذا اللي يقولون بهذا ما يصلح المثال في قياس العلة، فهمتوا الكلام؟ طيب، إذن قال بعلة الإيذاء اكتبوا، وقيل بل بمفهوم الموافقة لا بالقياس، لا بالقياس. طيب، انتهينا يا مشايخ؟ انتهينا من قياس العلة؟ لا، لم ننتهي. هذا الذي ذكره المصنف أنه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هذا خلاف المشهور. بعضهم يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وشرطه أن يصرح فيه بالعلة، أن يصرح بالعلة في القياس، يعني القياس يكون مبني على العلة وليس مبني على شيء آخر. إذن اكتبوا، والمشهور أن قياس العلة ما صرح فيه بالعلة، أي ما جمع فيه بنفس العلة، ما جمع فيه، اكتبوا هذا، والمشهور أن قياس العلة ما جمع فيه بنفس العلة، ما جمع فيه بالعلة. كيف يعني؟ يعني القياس اللي يبنى على العلة يسمى قياس علة، فهمتوا؟ طيب وهل هناك قياس لا يبنى على العلة؟ نعم، أحيانا القياس ما يكون مبني على العلة نفسها، يكون القياس أحيانا مبني على أثر العلة أو مبني على حكم العلة، فهمتوا علي؟ أو مبني على لازم العلة. ركزوا معي، القياس إما أن يكون مبني على العلة نفسها أو يكون مبني على أثرها أو لازمها أو حكمها، هذا نوع ثاني. وقد يكون القياس مبني على الشبه، قوة الشبه. فإذا المصنف قبل قليل قلنا قرأنا أن القياس عنده قياس علة وقياس إيش؟ دلالة. وقياس الثالث قياس إيش؟ شبه. فإذا كان القياس بالعلة سمي علة، وإذا كان القياس ليس بالعلة وإنما بلازم العلة أو بأثر العلة أو بحكم العلة يسمى قياس الدلالة أو قياس الدلالة، كله صحيح. وإذا كان القياس بسبب الشبه الكبير فيسمى قياس الشبه. فهمت الفرق الآن بين هذا وذاك؟ طيب يصير الآن إذا قلنا إنه الضرب ضرب الوالدين فيه إيذاء، فيحرم بعلة الإيذاء اللي استنبطناها من قوله فلا تقل لهما أف، يصير المثال صحيح قياس علة ولا لا؟ قياس علة. وعندما نقول الخمر حرمت بعلة الإسكار، فكل طعام فيه إسكار أو حتى غير طعام فيه إسكار فيحرم لأنه فيه نفس العلة، هذا يسمى قياس إيش؟ علة. طيب سننتقل إلى قياس الدلالة. قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. قال وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له أو موجبة للحكم، ضعوا بين معكوفتين، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. على كلام المصنف قياس العلة ما تكون العلة فيه إيش؟ موجبة للحكم. وقياس الدلالة ما تكون العلة فيه ماذا؟ دالة لكن ليست موجبة، دالة وليست موجبة. طيب كيف دالة وليست موجبة؟ ماذا يقول المصنف؟ قال كقياس اقرأ مال الصبي، اقرأ. قال رحمه الله كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، بأنه مال نام، مال نام صار هو العلة. الآن عندنا مال البالغ تجب فيه الزكاة، ما عندنا إشكال تجب فيه الزكاة. طيب مال الطفل الصغير، طفل صغير مات أبوه وورث وأصبح عنده مال وهو صغير غير مكلف رضيع لا يصلي ولا يصوم ولا يعطي، ماله يزكى أو لا يزكى؟ هو محل خلاف طبعا. طيب فماله يزكى ولا؟ إن قلتم يزكى، طيب يزكى بأي دليل؟ قياس على مال الكبير. قالوا إذا قلنا أن العلة في مال الكبير هو أنه مال نام، هذه العلة. طيب هذه العلة موجودة في مال الصغير ولا لا؟ موجودة. فإذا نلحق مال الصغير بمال الكبير، فهمتوا علي؟ بجامع العلة اللي هي إيش؟ أنه مال نام. العلة في مال الكبير مال نام، والعلة التي في مال الكبير اللي هي المال النائم موجودة في المال الصغير، فإذا نلحق هذا بذاك. هذا الكلام قطعي موجب خلاص ولا يحتمل؟ يحتمل الفرق. يقولوا لا هذا ما هو قطعي. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون أن تكون العلة مال نام، مال نام يملكه مكلف، وهذا مال نام لكن ليس لمكلف، قد يكون يعني يمكن أن نحدث فرقا. فلذلك يعتبر أنه مثل هذا المثال ومثل هذه العلة وفي هذا المثال أنه العلة فيه دالة يعني محتملة مستنبطة محتملة لكن ليست موجبة قطعا، واضح؟ طيب يصير الفرق بين هذا وبين اللي قبل، يعني اللي قبله ما يقبل ولا يتصور أن يأتي إنسان يقول لا لا لا الله حرم سبحانه وتعالى أن تقول لوالديك أف لكن لم يحرم الضرب يجوز الضرب، يتصور هذا؟ ما يتصور. علة الإيذاء هنا أشد. لكن هل يتصور أن يقول فقيه مثل ما ذهب الأحناف إلى أن مال الكبير تجب فيه الزكاة لأنه مكلف، ومال الصغير لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس بمكلف؟ يمكن هذا، يمكن أقول لا في فرق، فرق أنه هذا مكلف وذاك غير مكلف. فالإلحاق هنا قطعي ولا يحتمل؟ أيوة يحتمل. قال أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، يعني محتملة، لا تكون موجبة قطعا يعني محتملة. واضح؟ طبعا هذا المثال حقيقة فيه نظر أيضا، لأنه إحنا قلنا الأمثلة أمثلة الأصوليين يعني لفهم القاعدة، ليست بالضرورة أن تكون صحيحة، لأنه مال الصغير يمكن أن يقال فيه نصوص، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولي اليتيم أن يتجر بماله لا تأكله الصدقة، إيش عند تأكله الصدقة؟ هذا فيه إشارة إلى أن الزكاة فيه واجب. طيب، ويجوز، قال ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. إذن العلة هنا موجبة أم دالة فقط؟ محتملة فقط. فهمت التفريق؟ هذا على كلام المصنف، لكن على كلام الكلام الأشهر وكلام الأكثر قلنا يفرقون، يقولون قياس العلة غير اللي هو أن يكون الجمع بالعلة نفسها، ما في شيء اسمه دلالتها قطعية ولا دلالتها تحتمل، لا أن يكون الجمع بالعلة. على القول الثاني إنه المشهور أن قياس العلة ما صرح فيه بالعلة، تصبح مسألة قياس مال الصبي على مال الكبير قياس بعلة ولا قياس بأثرها أو بلازمها أو بحكمها؟ بدأت تخربطوا. طيب خلاص انتهينا، سنعود كذا خطوة للخلف عشان ننتهي. قياس العلة والدلالة، الفرق كلام المصنف واضح. قياس العلة ما هو؟ ما كانت العلة فيه موجبة، قياس الدلالة غير موجبة. انتهينا. طيب ننتقل للقول الثاني المشهور، إنه قياس العلة ما هو؟ ما كان القياس فيه بعلة، القياس يكون بالعلة. وقياس الدلالة ما كان القياس فيه بلازم العلة أو بأثر العلة أو بماذا؟ أو بحكمها. فهمت علي؟ أو بحكمها. لازم أشرح هذا بعدين أرجع للمثال أقول لكم هذا المثال يصدق على أي الأنواع. طيب إذن أكتبوا، والمشهور قياس في قياس الدلالة أنه ما جمع فيه بلازم العلة أو أثرها أو حكمها، ما جمع فيه بلازم العلة أو أثرها أو حكمها. ما معنى لازم العلة؟ مثاله كيف يكون بلازم العلة؟ شوفوا، لو جئنا بشراب ليس من عصير العنب ولا التمر، جئنا بشراب آخر وإذا به فيه رائحة الخمر وشدة الخمر، خلاص غلى زبد، طلع منه الزبد وغلى وفيه رائحة الخمر، فإذا حكمنا، إذا ألحقنا هذا الشراب بالخمر بعلة ماذا؟ الإسكار ولا لازم الإسكار؟ الإسكار علة، إذا ألحقنا بالإسكار سمينا قياس علة. لكن إذا ما ألحقنا بالإسكار، لأن ما ندري هو مسكر ولا لا، لكن فيه لوازم الإسكار ولازم الخمر، الخمر لا تصبح خمر حتى تشتد وتغلي ويكون لها رائحة معينة. فنحن الآن إذا قسنا باللازم اللي هو الشدة والرائحة يسمى قياس دلالة وليس قياس علة. لماذا؟ لأننا ألحقنا بالعلة ولا ألحقنا بلازم العلة؟ فهمت الفرق الآن؟ طيب هذا هو لازم العلة، نريد بأثرها، مثال لأثرها، أثر العلة. طيب لو أن إنسان قتل معصوما بآلة حادة بمحدد، يأثم لنا؟ يأثم، وفيه القصاص. طيب فلو قتله بآلة ليست حادة وإنما قتله بمثقل، يأثم ولا ما يأثم؟ يعفى. طيب والقصاص فيه القصاص ولا ما فيه القصاص؟ وقف. إذا قلنا الآن إحنا الآن ما عندنا علة، ما نبغى نقيس بالعلة، لأنه خلوني أرجع خطوة للوراء. إذا قتله بمحدد فيه الإثم ولا لا؟ فيه الإثم وفيه القصاص. ليش فيه القصاص؟ ما هي العلة التي من أجله قتلنا؟ لأنه قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، جمع ثلاث صفات، قتل عمد عدوان. طيب جاء شخص فقتل معصوما بمثقل، يعني آلة ثقيلة لك ليست حادة، واضح؟ ففيه الإثم. طيب إذا حكمنا، سؤالنا إشكالا، هل سنحكم عليه بالقصاص ولا لا؟ نقص من قتل بمثقل مثل ما نقتص ممن قتل بمحدد ولا لا؟ وقف، خلونا نقيس قياس علة، قياس علة. فنقول قتل عمد عدوان في المحدد موجود في المثقل ولا لا؟ قتل عمد عدوان، نعم. إذا ألحقنا القتل بالمثقل في القصاص بالقتل بالمحدد يصير هذا قياس علة، إذا ألحقناه بسبب أنه قتل عمد عدوان. وإذا ألحقناه بسبب ثاني ما هو؟ قلنا القتل بالمحدد فيه الإثم وفيه القصاص، والقتل بالمثقل فيه الإثم، فنلحقه بجامع الإثم. الإثم هو العلة ولا هو أثر العلة؟ أثر العلة. فإذا ألحقناه بجامع الإثم قلنا مثل ما أنه في الأصل إثم، هنا في إثم إذن، والأصل فيه القصاص إذن هنا في قصاص. هنا الجمع يكون بماذا؟ ها؟ بأثر العلة. طبعا هو بالعقل، إذا وجدت العلة ما في داعي نلحق بأثرها، نلحق بالعلة وانتهينا. بس هو يريد أن يقرب لك المثال عشان تتصور المثال. فالآن القتل المحدد له علة وله أثر، العلة قتل عمد عدوان والأثر الإثم. القتل بالمثقل إن وجدت فيه العلة قتل عمد عدوان يصير هذا من قياس العلة، وإن لم نلحق بذلك وإنما لحقنا بمجرد الإثم، ما دام الأصل فيه إثم والفرع فيه إثم، والأصل فيه إثم فيه قصاص، إذا الفرع فيه الإثم إذن فيه القصاص، واضح؟ يصير هذا جمع بماذا؟ بأثر العلة. فهذا النوع الثاني من قياس الدلالة. قياس الدلالة هو القياس بماذا؟ بلازم العلة، مثل رائحة الخمر، أو بأثرها مثل الإثم الموجود في القتل بالمحدد. باقي أن نعرف الأخير وهو ها؟ لازم انتهينا منه. باقي إيش؟ حكمها وهي قطع الجماعة بالواحد كقتلهم به. قطع الجماعة، لو أن جماعة قتلوا واحد إيش يلزمهم؟ يقتلون به أو يدفعون الدية. طيب لو أن الجماعة لم يقتلوا واحد وإنما قطعوا يد واحد، كذلك إما أن تدفع الدية، أنتم معايا مشايخ؟ تدفع الدية، فيها دية أيضا. طيب هل فيها قطع أم لا؟ هل يمكن أن نقطع الجماعة بالواحد مثل ما نقتلهم به ولا لا؟ شوف، نقول يمكن أن نلحق القطع بالقتل بجامع أن الدية موجودة في الاثنين، قتل الجماعة بالواحد، يعني جماعة قتلوا واحد تلزمهم الدية، ما عندنا إشكال. لو قطعوا يده، لو الجماعة هؤلاء تواطؤوا قطعوا تلزمهم الدية. إذن الحكم في الأصل موجود في الفرع، فنقيس الفرع على الأصل في مسألة القتل، وفي مسألة القتل فنقول نقطع الجماعة بالواحد في جامع الدية. نقطع الجماعة بالواحد مثل ما نقتلهم بالواحد بجامع أن الدية موجودة في مسألة القتل وموجودة في مسألة القطع. يصير هنا الإلحاق بماذا؟ بالعلة نفسها؟ لا. بلازمها؟ لا. بأثرها الإثم؟ لا. بحكمها وهو وجوب الدية. إذن قطع الجماعة بالواحد كقتلهم به بجامع الدية فيهما، بجامع الدية فيهما في غير العمد. طبعا انتبه، هو طبعا جماعة بالواحد، إذا قتلوا الجماعة واحدا، لو كان القتل عمد فهم إما أن يقتلوا به أو تجب الدية، وإذا كان خطأ تجب الدية. طيب القطع بالواحد، لو قطعوا واحدا لو كان خطأ وجبت الدية، ولو كان عمدا فيه الدية. طيب فيه القطع ولا لا؟ نقول نعم فيه القطع، بجامع أن الدية تجب هنا وتجب هناك في الخطأ وفي العمد. اتضح الكلام؟ خلاصة الكلام، صار قياس الدلالة ما هو؟ هو ما جمع فيه بلازم العلة أو بأثر العلة أو بحكم العلة. المصنف ماذا قال في قياس العلة وقياس الدلالة؟ قياس العلة قال ما كانت العلة موجب، وقياس الدلالة ما كانت العلة غير موجب. واضح؟ وقلنا المشهور إنه قياس الدلالة ما قيس فيه بالعلة لا بأثرها أو لازمها أو حكمها. طيب قياس الشبه، اقرأ الآن قياس الشبه، ما في مشكلة، تفضل. قال رحمه الله: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، ويلحق بأكثرهما شبها كما في العبد إذا أتلف. طيب كما في العبد إذا تردد الفرع بين أصلين، الآن ما عندنا قياس، الآن ما عندنا يعني علة، عندنا إيش؟ عندنا فرع وعندنا أصلان. الفرع نلحقه بالأصل الأول أو بالثاني، ننظر إلى أوجه الشبه، وجدنا أن الفرع هذا يشبه الأول، يشبه الأصل الأول من ثلاثة أوجه، ويشبه الأصل الثاني من وجهين أو من وجه واحد، فنلحقه بأيهما؟ بالأكثر شبه، هذا هو معناه. العبد إذا أتلف، إذا قتل العبد، فماذا نوجب فيه؟ نوجب فيه الدية أم نوجب فيه القيمة؟ إذا نظرنا إلى، هو دحين يتردد بين أصلين، هل هو آدمي أو هو متاع؟ هو آدمي، هو متاع في الأصل، هو يشبه الآدمي ويشبه المتاع، بأيهما أشبه؟ أشبه بالمتاع أكثر ولا أشبه بالآدمي أكثر؟ أشبه بالآدمي من حيث أنه يصلي ويصوم وهكذا. طيب وأشبه بالمتاع من حيث أنه يباع ويشترى ويورث ويوهب ويوقف وهكذا. فهمت عليه؟ فالذي يقول شبهه بالآدمية أكثر يلحقه به، سيقول دية، والذي يلحقه بالمتاع يقول شبهه بالمتاع أكثر، بالحيوانات، بالسلع يعني، فيقول فيه القيمة. لو قتل العبد نوجب قيمة العبد، ما نوجب دية العبد. إذا كان دية الحر مثلا 100,000، كم دية العبد؟ قيمته يمكن قيمته تسوى 50,000، يمكن 100,000، يمكن 200,000. طيب الآن اقرأ علينا المثال. ويلحق بأكثرهما شبها كما في العبد إذا أتلف. نعم. فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر، بين الإنسان الحر، ضعوا ألف، هذا الأصل الأول، من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة ضعوا باء، من حيث إنه مال. طيب وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. فهمت المسألة؟ يصير نوجب فيه القيمة. وألحقه أبو حنيفة بالإنسان الحر، أضيفه هذا القول الثاني، وألحقه أبو حنيفة بالحر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.